أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما نوع من في قوله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ من ما نوع من تبعيضية، من المراد بها بعض، أنفقوا مما أي بعض ما جعلكم مستخلفين فيه. لم يطلب منك كل المال، لم يطلب منك كل المال، وإنما طلب منك بعضه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الإنفاق يكون لمن؟ وإذا كان للمحتاجين، فهل المحتاجين هم الذين نجدهم في المسجد، وهل يوجد إنفاق لغيرهم؟ الإنفاق يكون في وجوه الخير كثيرة، يكون أولا وفي مقدمة ذلك الإنفاق الواجب وهو إخراج الزكاة، وكذلك الإنفاق على نفسك وعلى من تلزمك مؤونتهم، هذا واجب، وما زاد عن ذلك هو تطوع، يكون في الجهاد في سبيل الله، يكون في الدعوة إلى الله، يكون في بناء المساجد، يكون في نشر العلم، يكون في إعطاء الفقراء والمساكين، يكون في مساعدة المعسرين، إلى غير ذلك من وجوه الخير. وجوه الخير كثيرة، ومنهم السائلين اللي يسألون لهم حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالسائل له حق، الذي يتعرض للناس ويسأل يعطى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو توجيهكم في من فسر الميثاق أنه ما أودعه الله في بني آدم من الفهم والإدراك والعقل؟ هذا من الميثاق. نعم. لا، ما هو هذا هو الميثاق، الميثاق هو العهد، الميثاق هو العهد، لكن ما أودعه الله في الناس من الإدراك هذا ليس هو الميثاق، وإنما هذا يساعد على الوفاء، يساعد على الوفاء بالميثاق. نعم. وفيه أيضا الاعتبار والاتعاظ بما يشاهد من آيات الله الكونية، ليس هو الميثاق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بالآيات البينات جميع آيات القرآن؟ وما معنى الآيات التي وردت بالحروف المقطعة كقوله سبحانه: ألف لام ميم؟ نحن قلنا أن القرآن كله بين، لأن الآيات المجملة والآيات المتشابهة تفسرها الآيات الواضحة، ومن ذلك الحروف المقطعة، فهي من المتشابه الذي يبينه المحكم حينما يرد بعضه إلى بعض، ولكن هذا يحتاج إلى الراسخين في العلم، ما كل يستطيع هذا، إنما هذا من شأن الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أما أهل الزيغ والضلال فهم يقطعون القرآن ويأخذون بعضه ويتركون البعض الآخر، هذه طريقة أهل الزيغ، أما الراسخون في العلم فإنهم يؤمنون بالقرآن كله بمحكمه وبمتشابهه، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به، ويقولون كل ما آمنا به كل من عند ربنا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت أحدهم يقول في تفسير قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أنه ذكر البعض وأراد به الكل، وهذا جار في لغة العرب، فهل هذا صحيح؟ لا داعي إلى هذا، أنه قال أراد أن ذكر البعض ويريد الكل، يعني ويبقى وجه ربك يعني يبقى ربك، لا داعي لهذا الكلام، يبقى وجه ربك على ما هو عليه، ونصف الله جل وعلا بأن له وجها لا يشبه وجوه المخلوقين كما يليق بجلاله، في الآية الأخرى: كل شيء هالك إلا وجهه، وفي آية: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، في آية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فنصف الله بالوجه كما أثبت ذلك لنفسه سبحانه وتعالى. نعم.

أصلها دين عيسى. وأما التغيير والتحريف الذي دخلها فليس هذا من دين عيسى، بل عيسى يبرأ من ذلك. عيسى لم يقل أنا ابن الله أو ثالث ثلاثة، إنما قالته النصارى والعياذ بالله، قالته النصارى، ويتبرأ منه المسيح يوم القيامة. قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا دين عيسى عليه السلام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما الفرق بين العهد والميثاق وأيهما أوثق؟ لا فرق بينهما، العهد هو الميثاق والميثاق هو العهد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله، هل الخطاب للكفار فقط أم أنها لضعيف الإيمان؟ للعباد، الخطاب للعباد مؤمنهم وكافرهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المنان والحنان والناصر من أسماء الله تعالى؟ المنان ورد أنه من أسماء الله، أما الحنان هذا لم يثبت، الحنان لم يثبت أنه من أسماء الله. والثالث شو؟ الناصر. لا، لم يرد هذا. الناصر، الله خير الناصرين، والله ينصر، إنا لننصر رسلنا، هذه صفات أفعال. نعم. يقول أحسن الله عليكم: وهل يجوز التسمية بناصر وبحنان؟ ما في مانع. ناصر، ها؟ إيه نعم أحسن الله عليكم. ناصر وين؟ وحنان. إيه نعم، سم ولدك اللي تبي، بس لا تسميه باسم محرم، لا تسميه باسم محرم أو باسم فيه تشبه بالكفار، وما عدا ذلك. لكن كل ما حسنت اسم ولدك فهو أفضل. نعم.